إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأشكر لإخواني القائمين على هذا المسجد على هذه الاستضافة في هذه الليلة لنلتقي بالآباء والإخوة والأبناء، نذكر أنفسنا أولاً والحاضرين والمستمعين ثانياً، فإن الإنسان يحتاج بين الحين والآخر أن يذكر ويتأكد هذا التذكير زمن الفتن، زمن الخوض و قلة العبادة والإقبال على الله عز وجل، فإن الإنسان قد يغفل في هذه الليالي والأيام. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإقبال على العبادة في مثل هذه الأوقات والأحوال كهجرة إليه عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا أنه إذا كثر الخوض فيما لا يعود على الإنسان بنفع لا في دنياه ولا في أخراه، فإن حاله كحال أهل الجاهلية الذين خرج من بين أيديهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرين إليه لإقامة دين الله عز وجل. وهكذا هو حال الإنسان الذي يهجر هذه الفتن والقيل والقال والخوض، فيقبل على ربه تبارك وتعالى وعلى عبادة ربه تبارك وتعالى، هذا كالمهاجر في الفضل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى كلام ابن رجب عليه رحمة الله. ونحن يا عباد الله نتمتع آناء الليل وأطراف النهار بنعم ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى ولا تحد، نعم تتنزل علينا آناء الليل وأطراف النهار، ألا وإن من أعظم ما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بعد الإيمان والإسلام والهداية إلى دين الله عز وجل نعمتان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكثير لا الأكثر لا يعرف قدر هاتين النعمتين العظيمتين، وتذهبان عليه سدى. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان، صحة وفراغ، قوة وفراغ. آتى الله سبحانه وتعالى هذا العبد قوة وآتاه فراغا، ثم لم يستثمر هاتين النعمتين فيما يعود عليه بالنفع لا في دينه ولا في دنياه، فإن هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مغبون أي خاسر، حاله كحال من يشتري السلع بأكثر من أثمانها أو يبيع السلع بأقل من أثمانها، هذا هو الغبن في اصطلاح الفقهاء في باب المعاملات والبيوع. فلو أن الإنسان عامل معاملة على هذا الحال لربما وجد حسرة وندامة في نفسه أن باع بأقل من سعرها، أو اشترى بأكثر من ثمنها. فالإنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى رأس مال في هذه الدنيا، ورأس المال أن آتاه الله سبحانه وتعالى قوة وفراغا، قوة في الأبدان وفراغ كذلك في الأوقات. ولربما آتى الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان قوة وما آتاه فراغا، قد يكون مشغولا بالنفقة على نفسه وأولاده وأهله، وقد يكون بالعكس قد يكون فارقا لكن ما عنده قوة. ومن تحقق له الأمران القوة والفراغ فقد آتاه الله سبحانه وتعالى خيرا عظيما. فإن لم يستثمر هذا الخير العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال كثير من الناس وأنه مغبون فيه فإنه خاسر. تدري يا عبد الله متى يدري العبد أنه كان مغبونا في قوته وفي وقته؟ يوم أن يحضره الموت ويوم أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، حينما يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، حينها يتندم وحينها يتأسف وحينها يتحسر أنه ما استثمر هاتين النعمتين في مراضي الله عز وجل وطاعته، وإنما استثمر هاتين النعمتين في اللهو واللعب والنوم والبطالة. ناهيك عمن يستثمر هذه النعمتين فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه مغبون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أن الذي يوفق لهاتين النعمتين القليل من الناس، الكثير من الناس، ولم يقول عليه الصلاة والسلام الأكثر أو كل الأمة لم توفق إلى هاتين النعمتين. مع هذا هي حسرة وندامة ألا يوفق كثير من الناس لهاتين النعمتين، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. وربما شعر هذا الإنسان أنه ضيع هاتين النعمتين قبل أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، وذلك لربما كان فارغا عنده ما يكفيه من القوت أو من ينفق عليه، وهكذا ربما كان قويا ثم بعد ذلك يأتي المرض ويأتي الضعف ويأتي الشغل وتأتي الأعمال، فلا يتفرغ كما كان قد تفرغ، ولم يكن عنده من القوة التي يحصل بها الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، حينها يتأسف. سل من قد كبر سنه وأصبح مشغولا يتمنى أن يجد فرصة أن يجلس في بيت من بيوت الله عز وجل، يتلو كتاب الله عز وجل ويحضر حلقات العلم ويذكر الله سبحانه وتعالى ويتفرغ إلى الدعوة، يتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل. كثير من الناس يتمنى هذه الأعمال ولكن حيل بينهم وبين هذه الفضائل وبين هذه الأعمال، إما أنه أصبح مشغولا وإما أنه أصبح ضعيفا. فيا عبد الله احفظ هاتين النعمتين بحفظ الله عز وجل، واستعمل هاتين النعمتين في مرض الله عز وجل وفي طاعته وفيما يعود عليك بالنفع في دينك وهكذا في دنياك. ونحن في هذا المقام أضرب أمثلة على حياة أناس استغلوا هاتين النعمتين وهم من أعلام أمة النبي عليه الصلاة والسلام، استغلوا هاتين النعمتين القوة والفراغ، وهي حياة الإنسان. القوة والفراغ هي الحياة الحقيقية للإنسان، فإذا جاء الشغل وجاء الضعف فاتت الحياة، فاتت حياة ماذا؟ الإنسان. من هذه الأمثلة التي يضرب بها المثل في مثل هذا المقام على عظيم الهمة وعلى استثمار هاتين النعمتين فيما يعود على الإنسان بالخير والفضل والبر والصلاح، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله عليه رحمة الله قال عنه ابن الجوزي عليه رحمة الله: طاف الإمام أحمد الدنيا مرتين حتى جمع المسند، المسند المشهور مسند الإمام أحمد. وما أدراك ما مسند الإمام أحمد الذي حوى أكثر من 40 حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف حصل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله هذا العلم العظيم؟ هل تظن يا عبد الله أنه حصله بالنوم، باللهو، باللعب، إلى غير ذلك مما يحصل عند عامة الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى؟ لا أبدا، رحل الإمام أحمد فجمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. رحل أحمد إلى الثقور، ورحل أحمد إلى السواحل، رحل أحمد إلى الشامين، ورحل أحمد إلى العراقين، ورحل أحمد إلى الحجاز، ورحل إلى اليمن، ورحل إلى خراسان، ورحل إلى فارس، ثم رجع إلى بغداد، ثم ذهب إلى الكوفة فسكن بيتاً. تدري ما هي وسادة الإمام أحمد الذي ينام عليها في الكوفة حينما كان يطلب العلم؟ إنها وسادة من لبن، من تراب، كان يتخذها الإمام أحمد عليه رحمة الله. الإمام أحمد، وما أدراك ما الإمام أحمد؟ هم بالرحلة وعزم على الرحلة إلى عبد الرزاق إلى اليمن، من العراق إلى اليمن، واصطحب معه صاحبه يحيى بن معين الخبير بالرجال، فذهب فمر بمكة، وهما في أثناء الطواف رأى يحيى بن معين عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، فقال: يا أحمد، هذا عبد الرزاق، وكان يعرفه من قبل. فقال: هذا أخوك أحمد بن حنبل الشيباني. فدعا له، فدعا للإمام أحمد الذي رزقه الله سبحانه وتعالى الثبات والأفعال الجميلة العظيمة، ثم عقد موعد يحيى بن معين مع الإمام عبد الرزاق ليأخذ عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف من عند عبد الرزاق قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: لما قلت أننا سنسمع منه في مكة ما سنسمع منه إلا في اليمن؟ لقد عزمنا الأمر وعقدنا النية لله عز وجل أن نذهب إلى اليمن. قال يحيى بن معين: هي ذهاب شهر ورجوع شهر، ونحفظ نفقة الشهر ذهابا وإيابا. قال أحمد، أبا أحمد وامتنع الإمام أحمد إلا أن يذهب إلى اليمن حتى يلتقي بعبد الرزاق بن همام الصنعاني فيأخذ عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فرحل إلى اليمن. فانقطعت النفقة بالإمام أحمد عليه رحمة الله، فجعل نفسه حمالاً من أجل أن ينفق على نفسه، حتى وصل إلى عبد الرزاق في اليمن. وكانت ظروف اليمن حينها صعبة، لهنة في المراكب، وهكذا الخشونة في العيش. فمكث عند الإمام عبد الرزاق فترة من الزمن يأخذ الإمام أحمد عليه رحمة الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد عبد الرزاق أن يعطي الإمام أحمد شيئاً من المال، فامتنع الإمام أحمد عليه رحمة الله نزاهة وعفة لأجل الوصول إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد، وما أدراك ما الإمام أحمد؟ لما بلغ الإمامة الإمام أحمد عليه رحمة الله في العلم، وأصبح إمام أهل السنة والجماعة، قال من يعاصره: يا أحمد، وقد رآه يأخذ المحبرة: يا أحمد، يكفيك، فقد أصبحت إماماً لأهل السنة والجماعة. فقال تلك المقالة العظيمة التي تسطر بماء الذهب. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: من المحبرة إلى المقبرة، فلا يزال الإمام أحمد عليه رحمة الله يطلب العلم حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد، وما أدراك ما الإمام أحمد؟ الكوسج، وهو منصور إسحاق بن منصور الكوسج، أحد تلاميذ الإمام أحمد الذي أخذ المسائل عن الإمام أحمد، مسائل عديدة وكثيرة، ثم بعد ذلك بلغ وأخبر أن الإمام أحمد عليه رحمة الله قد تراجع عن هذه المسائل، قد تراجع عن هذه المسائل، فأخذ دفاترة وأخذ أوراقه هذا أبو إسحاق الكوسي، أبو منصور الكوسي، فوضعها وجعلها في جراب، ثم رحل مشيا على الأقدام إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله، فعرض عليه هذه المسائل مسألة مسألة. فهذا هو الإمام أحمد عليه رحمة الله. وهكذا يذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه صاحب الجرح والتعديل أن أباه رحل في العلم 7 سنين، انظروا على همم، انظروا على همم من هؤلاء، رحل في العلم 7 سنين وكان في سن 20 من عمره، سن الشباب، أحصى ما مشاه ابن أبي حاتم عليه رحمة الله على قدميه أكثر من 5000 كيلو وهو يمشي على قدميه. من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يتتبع حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى جمعه. خرج وهو يذكر عن نفسه يقول: لا أحصي ما مشيت ما بين الكوفة والبصرة أو ما بين الكوفة وبغداد. وهكذا قال: مشيت كثيرا ما بين مكة والمدينة، ثم مشيت إلى مصر، ثم إلى المغرب، ثم إلى بيت المقدس، ثم إلى عسقلان، ثم كذلك إلى أنطاكية، ثم إلى عسقلان، ثم كذلك إلى طبرية، ثم كذلك إلى حمص، ثم كذلك إلى الرملة، يذهب فيرجع، يذهب فيرجع، حتى مشى وحصى ما مشى أكثر من 5000 كيلو وهو يمشي على قدميه. من الحوادث التي حصلت لابن أبي حاتم، للإمام أبي حاتم عليه رحمة الله، أنه فقد نفقته، وضاعت عليه نفقته، وفنيت نفقته، حتى باع ثيابه في الرحلة في طلب العلم، ثم بعد ذلك رجع إلى الكوفة أو إلى البصرة. هذا ابن أبي حاتم. عبد الرحمن يذكر عن أبيه هذه القصة: خرج 7 سنوات رحلة في طلب العلم. وهذا ابن مندة خرج 40 سنة رحلة في طلب العلم. وهؤلاء العلماء والمحدثون والفقهاء حينما كانوا يرحلون لتحصيل العلم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لهم حوادث ومصائب وإشكالات في طرقهم إلى تحصيل طلب العلم. هذا ابن السمعاني يقول: خرجت في طلب العلم فأخطأت الطريق، قال: فأخذني بادية الأعراب أسروه فجعلوه جمالا يرعى الجمال، وهو فقيه خرسان. قال: ولم أخبر عن نفسي أنني من الفقهاء ولا من العلماء، إخلاص لله عز وجل، فبقي جمالا فترة من الزمن مع هؤلاء البادية، حتى عزم سيد هذه البادية أن يتزوج. وكانوا قديما إذا أراد النكاح وأراد العقد لربما ذهب إلى المدينة حتى يجد الفقهاء الذين يعقدون له النكاح. فقال أحد الأسراء: عندكم من يعقد للسيد؟ قالوا: من؟ قال: فقيه خرسان هذا الجمال الذي يرعى جمالكم. فأتوا به ما صدقوا، فسألوه مسائل في العلم فأجاب عنها، ثم تكلم معهم بالعربية. حينها خجلوا واعتذروا منه وأجلوه واحترموه وأرادوا أن يكافئوه ولكنه أبى، فعقد لهم النكاح، ففرحوا فرحا شديدا، فذهبوا به إلى مكة لأنه كان يقصد مكة لطلب العلم. هذا ابن السمعاني عليه رحمة الله. وهذا أيضا ابن عقيل الحنبلي عليه رحمة الله، أبو الوفاء ابن عقيل الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في الفتاوي قال: من أذكياء العالم، كان من أذكياء العالم. أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي عليه رحمة الله يقول عنه ابن رجب عليه رحمة الله قال: قرأت بخط ابن عقيل عليه رحمة الله أنه كان يقول: إنه يحرم علي أن أضيع ساعة من عمري، أي في غير نفع، حتى إذا تعطل لساني عن المذاكرة والمناظرة وتعطل بصري عن المطالعة لم يتعطل فكري عن إعماله في المسائل، حتى إذا شفي كتب ما سطره فكره. وكان عليه رحمة الله يقول عن نفسه: ما اشتديت في طلب العلم، وهذا يخبر عن نفسه بعد الثمانين، قال: أجد شدة في طلب العلم، هذا بعد الثمانين، أشد ما كنت في سن العشرين، نشاط عظيم في تحصيل علم كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عاوده مرض، فقال له الطبيب منعه أن يطالع أو أن يتكلم بالعلم فإن ذلك يزيد من مرضه، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا أصبر عن العلم، لا أصبر عن العلم، وأنا أحاكمك إلى علمك. الإنسان إذا فرح وسر فإنه يجد نشاطا فيذهب مرضه. فقال الطبيب: نعم. قال: أنا إذا طالعت وذاكرت وتكلمت في العلم أجد نشاطا فيذهب ما بي من المرض. هكذا يقول ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأذكر أن شيخنا الوادعي عليه رحمة الله كان إذا اشتد به المرض لا يجد راحة إلا في العلم، فيخرج عليه رحمة الله وهو محموم وهو مريض، ثم ما أن يفتح كتاب الإمام البخاري أو كتاب الإمام مسلم قال فيذهب عني المرض. كانوا يجدون الراحة والطمأنينة في علم كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن جرير الطبري عليه رحمة الله صاحب التفسير وصاحب التاريخ لما بلغ 86 من عمره أراد تلاميذه أن يحصوا أن يقسموا مصنفاته ومؤلفاته على عمره من حين الاحتلام إلى حين بلغ 86 من عمره، فقسموا هذه الأوراق والمصنفات على عمره، فوجدوا أن ابن جرير الطبري عليه رحمة الله كان يكتب في اليوم الواحد 14 ورقة من العلم. ناهيك عن العبادات والدعوة إلى الله والتدريس والتلقي، فكان يكتب في يومه 14 ورقة من العلم. هكذا كان عندهم النشاط وكانت عندهم الهمم، استغلوا هاتين النعمتين الصحة والفراق، القوة والفراق نعمتان عظيمتان للإنسان. هذا العلامة العثيمين فيما يذكر عنه لما طعن في السن أصبح شيخا كبيرا، ما كان يترك الدرس ما بين مغرب وعشاء ليليا، وما بين الأذان والإقامة ولقيا كبار طلابه واستقبال من وفد إلى عنيزة، وهكذا اللقيا بهيئة كبار العلماء، وهكذا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا كانت عنده من اللقاءات لقاء الباب المفتوح وكان في هذا السن. ناهيك أنه كان هو الإمام للمسجد وهو الخطيب للمسجد. أحدنا إذا قيل له أن خطبة الجمعة عندك في هذه الجمعة ربما أعلن حالة الطوارئ في البيت، لا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب، يسكت الأولاد: اسكتوا أنا عندي خطبة جمعة، خطبة جمعة عنده، أعلن حالة الطوارئ في البيت، ما عنده إلا خطبة جمعة. وهذا إمام قد طعن في السن، بلغ إلى 70 وجاوز 70 وهو على هذه الهمة العظيمة، تدريس ما بين مغرب وعشاء لا ينقطع عنه أبدا، تدريس ما بين الأذان والإقامة لا ينقطع عنه أبدا، ناهيك عن الرحلات الدعوية وعلى عن هكذا استقبال من يأتي إلى عنيزة فيلتقي بالشيخ عليه رحمة الله، وهو إمام المسجد وهو إمام التراويح وهو الخطيب وهو الذي يصلي التراويح ويحتاج أن يحفظ ويراجع إلى غير ذلك، همة عظيمة. عرفوا قيمة هذه الحياة، عرفوا قيمة هذه الحياة، فاستثمروا هذه الحياة استثماراً صحيحاً فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم وهكذا في دنياهم. فحري بنا يا عباد الله، ونحن وخاصة في زمن القيل والقال، وما أكثر القيل والقال، احرص يا عبد الله أن تستغل هذه الأوقات وهذه الأعمار وهذا النشاط وهذه القوة. كيف يرضى الإنسان أن يقضي هذه القوة في النوم أو في البطالة أو في القيل والقال؟ اعلم يا عبد الله أن الواتساب هذا أو الفيس هذا لا يخرج علماء ولا يخرج طلاب علم، إنما هي فائدة ثقافة فقط. لا تظن أنك ستصبح من العلماء أو من طلاب العلم أو من الفقهاء أو من المحدثين أو من المفسرين أو من القراء بالواتساب أو بالفيس. يا أخي خذ الفائدة، الفائدة الصحيحة من هذا، من هذه البرامج، برامج التواصل، ثم أقبل إقبالا كليا على علم كتاب الله عز وجل وعلى علم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإننا والله نجد حسرة وندامة وأسفا على الخاصة، أما العامة فقد راح الكثير منهم في وادي القيل والقال والفتن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولكن للأسف على خواص طلاب العلم الذين أقبلوا على القيل والقال، لربما قضى في القيل والقال إلى أنصاف الليالي، قيل وقال وقالوا وفعلوا دخلوا خرجوا إلى غير ذلك. هذه يا عبد الله لا تزيدك إلا بعدا من الله عز وجل. أترضى يا عبد الله أن تنفق رأس مالك في هذه القيل والقال؟ رأس مال الإنسان الحقيقي هو الصحة والفراغ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كما يقال في زمن القيل والقال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأحوال وأنها ستكون إلى ما شاء الله من السنين والأيام والليالي، لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو قد ذهب رمضان وذهب الحج وذهبت العشر، ما بقي إلا الإقبال على طلب العلم على بيوت الله عز وجل. نرجع إلى العلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، فهذا هو الذي ينفع المجتمع حقيقة، الذي ينفع المجتمعات الإسلامية حقيقة. ولهذا الكفار حريصون أن يشغلوا أهل الإسلام بالفتن التي لا تنتهي ولا نهاية لها، حتى يبعدوا أهل الإسلام عن هذا الخير، لأن أهل الإسلام إذا أقبلوا على الخير أصبحوا أقوياء، أصبحوا أقوياء. فتنبهوا للأعداء الذين لا يريدون لأهل الإسلام إلا الشر والفتن. فحري بنا يا عباد الله ونحن في زمن القيل والقال وزمن الفتن وكثرة الحديث والحدث، أن نقبل، وخاصة فيما يتعلق بطلاب العلم، ما يتعلق بالدعاة إلى الله عز وجل، هذا يلقي كلمة، هذا يدرس درسا، هذا يخرج دعوة إلى الله عز وجل. العامة وكثير من العامة، سنوا الآباء سنوا الأجداد الذين قد طعنوا في السن، جربوا هذه الأشياء، جربوا هذه الفتن، جربوا القيل والقال، ما رأوه ينفع ماذا؟ شيئا. ما انتفعوا به ماذا؟ شيئا. تأسفوا وتحسروا أن أضاعوا أعمارا وأضاعوا ليالي وأيام في غير مراض الله عز وجل وطاعته. يتمنى والله أحد هؤلاء الكبار في السن من الآباء والأجداد أن يكونوا حدثا وأن يكون حدثا وأن يكون صغيرا حتى يقبل على علم كتاب الله عز وجل، يحفظ كتاب الله عز وجل ويتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمة يا عباد الله ليسوا في حاجة من حيث الكثرة إلى الأطباء والمهندسين إلى غير ذلك، وإنما الأمة حقيقة في حاجة إلى علماء يبصرون الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة زمن الفتن، إلى ما ينفع الأمة وما يخرج بالأمة إلى بر الأمان. لهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحري بنا يا عباد الله أن نعيد هذه الأمور إلى أهلها الذين يستنبطونها ويعرفون عواقب هذه الأشياء وعواقب هذه الفتن، ويرتاح الإنسان ويوفر الإنسان على نفسه القيل والقال وهكذا الأوقات. فأنت يا عبد الله في حاجة إلى أن تتزود، وخاصة كما قلنا زمن الفتن الذي يحار فيها الحليم ويحتار فيها الأذكياء، لا يدري ما هي المخارج من هذه الفتن. ولا نعني بالفتن فتنة معينة، فتنة أولاد، فتنة زوجات، فتنة أموال، فتنة حروب، فتنة قيل وقال، فتنة صحافة، فتنة اقتصاد، فتن كثيرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن كثيرة على الإنسان، فإذا خرج الإنسان من هذه الفتن بالإقبال على عبادة الله عز وجل، ومن عبادة الله عز وجل بعد أداء الفرائض الذي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، لا نعلم عباده بعد ما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا، لا نعلم عباده أفضل من العلم، وخاصة في هذا الزمان الناس في حاجة إلى العلم، الناس في حاجة إلى العلم، تبين للناس كيف يتطهرون، كيف يصلون، كيف يزكون، كيف يعتمرون، كيف يحجون، إلى غير ذلك من هذه المعاملات. الأمة في حاجة إلى هؤلاء الأصناف. انظروا إلى الزمن الطيب، زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان فيهم الصلاح وكان فيهم العلم، كان فيهم الخير وكان فيهم الأمن والاستقرار. الأمن والاستقرار يا عباد الله منوط بوجود الخير والإقبال على الخير والإقبال على العلم. وجود الخير في الأمة يدفع الشر، وجود الخير في الأمة يدفع الشر. يا أخي كما يقال: لا تزيد الطين بلة، قد يكفي من يخوض في هذه الفتن، فتن دنيا، زوجات، أولاد. يا أخي نكون الخلص، نكون عدد الأصابع ممن يقبل على الطاعة، فلعل هؤلاء القلة يدفع الله عز وجل بإقبالهم على الله عز وجل في زمن الفتن شرور عن هذه البلاد. فوالله وبالله وتالله لا تندفع الشرور والبلايا والفتن عن هذه الأمة خاصة، وعن هذه الأمة عامة، وعن هذا البلد خاصة، إلا بالإقبال على الخير. لابد أن تقوم أمة من الناس في الإقبال على الخير، توجيه الناس إلى الخير، بإذن الله بعد ذلك يحصل دفع الشرور. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه وبين أمته، ووجود أيضا سنته بين أمته يعمل بها، أن هذا من أسباب دفع العذاب عن الأمة، من أسباب دفع العذاب عن الأمة. وهكذا أيضا لما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم، وجود أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة يدفع الله شرور عن الأمة بوجود ذوات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة، وهكذا بوجود منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة، هذا من أسباب دفع الشر ودفع العذاب عن هذه الأمة. نريد أن ندفع العذاب، نريد أن ندفع الفتن، نريد أن ندفع الشرور، والله وبالله وتالله لا تندفع إلا بالإقبال على الخير. ولهذا صدق نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث: العبادة في الهري. تدري ما معنى الهري؟ الهري اختلاط الأمر، اختلاط الأمر وكثرة القيل والقال، إما في دنيا وإما مع الأولاد أو مع الزوجات أو في اقتصاد أو في حروب أو في فتن إلى غير ذلك. لما يحصل القيل والقال حينها هذه تعتبر من صفات أهل الجاهلية، القيل والقال ثم يتنحوا عن عبادة الله عز وجل، لا إقبال على طاعة الله عز وجل. وإن أقبل الإنسان لربما صلى وهو يفكر في الأحداث والحدث، وربما أصبح محللاً، أصبح محللاً، كثير منا أصبح محللاً، يحلل ماذا؟ الأحداث، يحلل الاقتصاد، يحلل المشاكل إلى غير ذلك. يا أخي يكفيك، يعني البلد والبلدان مملوءة بالمحللين، مملوءة بالسياسيين، مملوءة بالكتاب، خلي هؤلاء يخوضون، وأنت أقبل على طاعة الله عز وجل وعلى مرضات الله عز وجل، فلعل الله سبحانه وتعالى يدفع عن البلاد وعن العباد بسبب إقبالك على الطاعة وعلى طاعة الله عز وجل وعلى عبادة الله عز وجل. هذا يقبل على تلاوة كتاب الله، وهذا يقبل على الاستغفار، هذا يقبل على الصلاة، هذا يقبل على الصيام، هذا يقبل على الدعوة إلى الله عز وجل، هذا يقبل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها عبادات، العبادة في الهرج، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال كهجرة إلي، أي في الفضل، أي كأنك أصبحت أحد أفراد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مهاجراً من مكة إلى المدينة في الفضل، حينما أقبلت على العبادة في مثل هذه الأزمنة وفي مثل هذه الأوقات، كما قال ابن رجب عليه رحمة الله، وما ذاك إلا لأن خوض العامة يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية. فأنت لما تخرج من بين الخائضين ومن بين القائضين والمحللين وأصحاب القيل والقال، كأنك هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هاجرت إلى كتاب الله، وهاجرت إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، وخاصة في هذه الأحوال وخاصة في هذه الأيام، أن نقبل على طاعة الله عز وجل، وعلينا بالدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارة. فأنت تدعو، تدعو ربك سبحانه وتعالى، ولا تعدم من رب رحيم كريم سبحانه وتعالى. فحري بنا يا عباد الله، وقد أكثرنا من القيل والقال والتحليلات والخوض فيما لا يعني الإنسان وفيما لا يحسن الإنسان، كثير من الناس لا يحسن هذه الأشياء. لما ذكرت السياسة عند بعض العلماء قال لا أدري عنها، لا أدري عنها، السياسة مبنية على الكذب أصلاً، السياسة مبنية على الكذب. فالإنسان يقبل على ما ينفعه، الإنسان يقبل على ما ينفعه، ويكفي الإنسان الظاهر، لا يخوض الإنسان في الأعراض، ولا يخوض الإنسان أيضاً في الدماء بالقيل والقال. احفظ وقتك يا عبد الله، واحفظ عمرك يا عبد الله، واحفظ عافيتك، واحفظ صحتك، واحفظ فراغك، فإنك مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الأوقات. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة، أي لا تنتقل من أرض المحشر، من أرض المحشر إلى أرض الحساب، إلا بعد أن يسأل عن أربع. ومن هذه الأربع الذي يسأل عنها هذا الإنسان المسكين الذي أضاع قوته وأضاع صحته وأضاع فراقه في القيل والقال، يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. أنت تظن يا عبد الله أن الله عز وجل تصدق عليك بهذا الشباب، وتصدق عليك بهذا الفراق، وتصدق عليك بهذه الصحة؟ يريد ربنا سبحانه وتعالى منا أن نعمر هذه القوة وأن نعمر هذه الأوقات بمرضاته سبحانه وتعالى. ومما يدل على أهمية الأعمار وعلى أهمية الأوقات عند الله عز وجل، أن الله عز وجل أقسم بها في كثير من الآيات، إن دل إنما يدل على عظيم هذه الأوقات عند الله عز وجل التي أصبحت تهدر، التي أصبحت تهدر. لو قيل لإنسان أنفق كذا وكذا من الأموال على المساجد، على الفقراء، على المساكين، لرأيته بخيلا. ولو قيل لا تعال نتحدث في قيل وقال وفي الفيس وفي الواتس، لربما قضى ساعات كثيرة في القيل والقال. تدري يا عبد الله أن هذا أعظم من مالك، رأس مالك حقيقة هو عمرك، القوة والصحة الذي آتاك الله سبحانه وتعالى هي رأس مالك في هذه الحياة الدنيا، الذي هو حقيقة ستسأل عنه، ما ستسأل إلا عن هذا. فوالله لا تسأل عن السيارة الفلانية، ولا عن البيت الفلاني، ولا عن الأرضية الفلانية، ولا عن العقار الفلاني، ولا عن الشهادة الفلانية. تسأل عن شبابك فيما أبليته، وعن عمرك فيما أفنيته، لك وقفة عظيمة أمام الله عز وجل. أين الآباء وأين الأجداد؟ رحلوا، قضوا هذه الأعمار ولقوا ربهم سبحانه وتعالى. وأنت يا عبد الله ما زلت في زمن الإمكان، فاجعل مثل هذه النصائح كالنصائح لحفظ مالك وحفظ ولدك وحفظ زوجك، بل هي والله من أعظم ما تحفظ به هذه النصائح، أن الإنسان يحفظ هذه النصائح في حفظ وقته وفي حفظ عمره وفي حفظ قوته وصحته، فلا يصرف منها. كن بخيلاً يا عبد الله، كن بخيلاً على وقتك وعلى قوتك إلا في الخير، إلا في الخير. هذا هو البخل الحقيقي الذي إذا أراد الإنسان أن يقال أنه ماذا بخيل، بل هو في الأخير هو كريم، أكرم نفسه بالمحافظة على قوته والمحافظة على وقته والمحافظة على صحته. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كثير مغبون، والقليل الذي يغبط على هذه النعمة، من الناس من يغبط على هذه النعمة، أي يحسد على هذه النعمة، الحسد الممدوح، لا الحسد ماذا؟ الممدود المذموم، فإن هذا يسمى بالغبطة، فهذا يغبط. الذي عرف قيمة هذه الحياة استعمل القوة واستعمل الفراغ فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، فهذا هو المغبوط حقيقة. والمغبون هو من أضاع هذه، يعني من أضاع هذه الأعمار، ومن أضاع هذه الأوقات، ومن أضاع هذه القوة في غير مرض الله عز وجل وطاعته. فحري بالإنسان إذا جاء عليه الفتور وجاء عليه الملل والكسر، اقرأ في سير هؤلاء العلماء، اقرأ في سير الصالحين، اقرأ في تاريخ الإسلام، ترى عجائب، تشتد همتك بإذن الله عز وجل، وتقوى كذلك عزيمتك بإذن الله عز وجل. فإذا شعر الإنسان بشيء من الفتور وهكذا الكسل وهكذا يأتي على الإنسان، ولا شك أن الإنسان لا يسلم. لكن راجع نفسك يا عبد الله ما دمت في زمن الإمكان، ولا تظن يا عبد الله حينما يقال تلك المقالة، بعض الناس عنده مقالة وهي يقول: أنا ما زلت شابا، ما زلت صغيرا، ومن يضمن لك يا عبد الله أنك تعيش بعد هذا السن؟ ما يضمن، لا يضمن إنسان لنفسه أن يعيش بعد زمن الشباب وبعد زمن القوة، لا يعيش بعد زمن القوة ولا بعد زمن الشباب. فالله سبحانه وتعالى منحك فرصة في هذه الدنيا، منحك فرصة في هذه الدنيا، إن لم تستغل هذه الفرصة فأنت حقيقة المضيع، أنت حقيقة المضيع والخسران. واعلم يا عبد الله أنه والله وبالله وتالله لا ينفعك لا قريب ولا بعيد يوم القيامة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الآية. فالإنسان لا ينفع إلا نفسه يوم القيامة. إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء الذين حملهم الله سبحانه وتعالى أمانات عظيمة ورسالات جليلة يقولون يوم القيامة: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، نفسي نفسي نفسي نفسي، وهم الأنبياء. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفاء فنادى قرابته، نادى قرابته: يا فاطمة يا صفية، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، فكن عاقلا، كن لبيبا، كن ذكيا يا عبد الله، واعرف قيمة هذه الأوقات، اعرف قيمة هذه الأعمار. الأخ محمد موجود؟